عبارة عن محاضرات. يقول حلاوة الإيمان لذة العبادة كيف ينالها المرء والمرأة المسلمة؟ هو بلا شك أن لذة العبادة هي مطلب للجميع، وإذا نال الإنسان حلاوة الإيمان شعر بتغير حياته كلها، وشعر باللذة الحقيقية للخلق، لأنه خلق للعبادة. فإذا حصل ما هو مخلوق لأجله هو بلا شك سيشعر بالاطمئنان والراحة التي لا يجدها غير، مثل ما قال بعض السلف: إننا في لذة لو علمها الملوك وأبناء الملوك لجالدون عليها بالسيوف. أول ما يجعل الإنسان يشعر بلذة العبادة وحلاوة الإيمان الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى. فإذا كان الإنسان دائما الذكر والتسبيح والتهليل والاستغفار، هذا بلا شك أنه على خير. الأمر الثاني أن يكثر من قراءة القرآن. الأمر الثالث مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لما ذكر حلاوة الإيمان ذكر أمورا تجعل الإنسان يجد هذه الحلاوة: أن يكون الله ورسوله أحب إليه، ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن انقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فإذا كان يقدم رضا الله على كل رضا ويحب الناس لله، مثلا هذا حافظ القرآن أنا أحبه لا لأجل منفعة تصلني منه، لكن أحبه لله لأنه حافظ، وأحب الآخر لأنه بار بوالديه، والثالث لأنه كذا، وأن يكره أن يعود في الكفر، يكره المعاصي كما يكره لو قيل له هذه نار نقذفك فيها، يكره ذلك كذلك يكره الوقوع في المعصية. هذه بإذن الله إذا رعاها الإنسان، ومع كثرة الدعاء والاستغفار والحرص على صلاته والحرص على السنن، حرص على صلاة الوتر ولو ركعة واحدة بعد العشاء، ولو ركعة واحدة بعد العشاء إذا حرص المرء عليها كتب عند الله تعالى من قيام من قوام الليل، وإن شاء الله تعالى يكون من هؤلاء. هل حلاوة الإيمان صح الفضيلة يعني تكون بمنأى عن من يعني غلبته نفسه على معصية أو عدة معاصي صغيرة أو كبيرة تغلبه نفسه إليها؟ بعضهم يقنط ويقول أنا بعيد عن الإيمان، وربما يزهد حتى في الصلاة والانتظام فيها يزهد، ربما يعني لا يقول لا أجرؤ أن أرفع يدي إلى الله عز وجل أدعو. رأيت أحدهم ربما رأيت إحداهم أو أحد الزملاء إحدى الأخوات في المسجد الحرام قد جعلت الكعبة خلفها وتدعو، تقول يعني كأني لست ضدها طبعا، قالت لا يعني لا وجه لي أن أقابل الله ندعو الله. هل هذا هو المنهج الشرعي للعاصي والكل عصى؟ لا والله يا أخي، الإنسان لا يقنط من رحمة الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. والله تعالى يقول ولا تيأس من روح الله، إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. لا يمتن أحدكم إلا هو يحسن الظن بربه. الواحد يحسن الظن بالله أن يتعامل مع رب كريم ورحيم وغفور. ولما قال الرجل الذي قتل 99 نفسا أو قتل 100 نفس بعد ذلك، وقال للرجل العابد العالم قال له أنا قتلت 100 نفس هل لي من توبة؟ قال ومن يحول بينك وبين التوبة؟ من يقدر يمنعك من التوبة أصلا؟ يعني التوبة باب مفتوح إلى السماء، أنا لا أستطيع أن أغلقه وأنا بشر، من يحولك بينك وبين التوبة؟ فالواحد يحسن الظن بالله تعالى، وإن وقع في المعصية ليست القضية الوقوع في المعصية، القضية الإقامة على المعصية وعدم التوبة منها، أو الشعور بالقنوط من أن يغفر الله تعالى له. بل أحسن الظن بالله وانطرح بين يديه جل وعلا واسأل الله تعالى الرحمة والمغفرة، ربما كانت هذه المعصية بابا يفتح له أبواب الخير والرحمة بإقباله على الله تعالى والتوبة إليه. أحسن عليكم.